هنكتب تحتها كده وهذا القريب همزه واين القريب نعم كتب الهمزه واين ذا القريب ماشي ويا ووا واي وايا وهيا ووا الهمزه واي لنداء القريب وغيرهما لنداء البعيد قد ينزل البعيد منزله القريب فينادى بالهمزه واي اشاره الى القرب من القلب وحضوره في الذهن وقد ينزل القريب منزله البعيد يبقى قريب فتناديك انه بعيد فينادى بغير الهمزه واي اشاره الى علو مرتبته او انحطاط منزلته او غفلته وشرود ذهنه يخرج النداء عن معناه الاصلي الى معاني اخرى تستفاد من القرائن كالزجر والتحسر والاغراء كده لما خلصنا الخمسه بفضل الله نكون انتهينا من الانشاء اللي هو الخبر والانشاء تمام كده فاضل لنا في درس الانشاء القصر ودرس الفصل والوصل متى يفصل الكلام ومتى يوصل وبعدين الايجاز والاطناب والمساواه ماشي نبدأ الحديث